بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله

وكفى بالله شهيدا وكفى يبتغون فضلا من الله ورضوانه